بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وزدنا علما. ثم لقاؤنا في هذا الوقت المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني ومن يستمع به في شرح أو وقفات مع أبواب كتاب التوحيد، وإلا فالشرح المفصل يحتاج إلى وقت كاف، وبما أن الوقت مضغوط لدينا فسأقتصر فيه على مقاصد هذا الكتاب، مقاصد المؤلف في هذا الكتاب وأساسيات هذا الكتاب، بحيث أن المستمع أو المتابع يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى بعده أن يقرأ أي شرح من الشروح وقد لا يشكل عليه شيء من ذلك. ولكن قبل هذا نتحدث عن لمحة موجزة عن الكتاب وعن مؤلفه. فالكتاب هو كتاب التوحيد، سماه المؤلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن خلال العنوان يتضح المضمون. وأما المؤلف فالمؤلف رحمه الله تعالى مشهور وعلم، فهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، الذي بدأ دعوته في الدرعية العيينة، ثم انتقل إلى الدرعية ووفق في إمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، حيث أنهما اتفقا على نشر التوحيد، توحيد المرسلين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله المرسلون كلهم، وهو قول الله عز وجل اعبد الله، هي إلى دعوة الناس إلى الرجوع إلى دين وإلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وترك عبودية غير الله جل جلاله، والتي هي من أجلها قد خلق الإنسان. أما مضمون هذا الكتاب فالكتاب يتحدث فيه المؤلف على تقريبا ثلاث موضوعات، نستطيع أن نحصرها في ثلاث موضوعات. أما الموضوع الأول فإنه ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد. والموضوع الثاني اللي هو ضد التوحيد وهو الشرك، والموضوع الثالث هو وسائل الشرك أو سد ذرائع الموصلة إلى ذكر شيء منها. إذن فالموضوعات في كتاب التوحيد تتحدث عن التوحيد، معنى التوحيد وأهميته وكيفية تحقيقه، ثم يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى فيه عن الشرك، ثم تحدث فيه عن الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك. سمى الكتاب كما تقدم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الله تعالى كأنه بين مقصوده ومراده من التوحيد، لأن كلمة توحيد أو التوحيد هي مأخوذة من الوحدة، والوحدة هي الانفراد، من وحد يوحد توحيدا، أي أفرد التوحيد، أي أفرد الأمر وجعله واحدا. ومن هنا فالتوحيد هو الإفراد، التوحيد في اللغة هو الإفراد. ونعلم أن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ينقسم إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. توحيد الإثبات والمعرفة فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وبأسمائه وصفاته، وهو المذكور في نصوص عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فما تكاد سورة تخلو من ذلك، بل ما تكاد آية من آيات كتاب الله عز وجل إلا وفيها ختم هذه الآية أو تلك باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته أو ذكر فعل من أفعاله وبيان تفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، تفرد الله عز وجل بالتوحيد. وهذا يعني واضح جلي في كلام الله عز وجل، فسورة الفاتحة تضمنت ذلك، وكذلك جميع سور القرآن، وقد اشتملت بعض الآيات على التوحيد، هذا بتمامها كآية الكرسي، وكذلك آخر الحشر وأول السجدة وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فالقرآن كله يشتمل على هذا الأمر، أعني ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وتفرد الله عز وجل واختصاصه بهذه الصفات وهذه الأفعال من غير. فقال جل جلاله ليس، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل هذا على أن كل صفة أو كل اسم أو كل فعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان يصح إضافته إلى المخلوق، فإن إضافته إلى الله جل جلاله إضافة تختص به سبحانه وتعالى وتليق بجلاله، لا يشابه ولا يماثله أحد من خلقه. وهذا النوع من التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فغالب الخلق مقرين بهذا التوحيد، ولم تأتي الرسل لبيانه ودعوة الناس إليه، لم تأتي الرسل لدعوة الناس إليه لأنهم مؤمنون به جميعهم. وأما توحيد الأسماء والصفات فإن طوائف من هذه الأمة قد ضلت في هذا الباب من وقت مبكر، ولذلك تصدى أهل السنة لبيان هذا الأمر في كتب عديدة ومؤلفات جليلة، من ذلك ما ألفه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصحيح، حيث عقد أبوابا لبيان هذا، وكذلك سائر أئمة الحديث، كذلك الإمام أحمد كتب في ذلك بالرد على الجهمية، فكثير من أهل العلم قد بينوا الحق في هذا الباب. وأما التوحيد الآخر وتوحيد النوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، فيتضمن أمرين، يتضمن حق الله سبحانه وتعالى على عباده، ويتضمن الإيمان بحق العباد على الله جل جلاله، وهذا سيأتي كلام عليه. فأما الأول فهو حق الله جل جلاله، حق الله سبحانه وتعالى أن يعبد ويوحد ويفرد بالعبادة، أن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا كثيرة جدا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الآيات في هذا كثيرة، والقرآن جله مليء ببيان هذا الحق العظيم، حق الله سبحانه وتعالى في وجوب العبادة، وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص القصد، إخلاص النية، إخلاص الطلب لله سبحانه وتعالى، بأن يكون الله جل جلاله وحده هو المعبود، وحده هو المألوه، وحده هو الذي يتوكل عليه، وحده هو الذي يسأل، وحده هو الذي يستعان به، وحده سبحانه وتعالى. فإذا حقق الأمر، إذا حقق العبد هذا الأمر، فإنه يستحق بذلك دخول الجنة، ويستحق رضا الله سبحانه وتعالى، فإن من عبد الله إن مآله الجنة قطعا، وقد أمرنا بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن والإنسان حقيقة كما سيأتي خلق لهذا، لتحقيق هذا التوحيد، وأيضا بالإضافة إلى تحقيق أنواع التوحيد الأخرى. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذا الكتاب أن يبين توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، توحيد النية، توحيد الإرادة، أن يكون المعبود هو الله جل جلاله وحده لا شريك له. وقد عقد هذا الكتاب وجعله على طريقة السلف في التأليف، بحيث أنه يذكر ويعنون، يذكر بابا يعنون عنوانا يسميه باب كذا، ويذكر تحته النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقليلا ما يتبع ذلك بكلامه أو بكلام أحد من أهل العلم، نادرا أن يذكر رحمه الله تعالى شيئا من كلامه أو كلام أحد من العلم، إلا أنه اللهم ما جعله في آخر المسائل، آخر الأبواب أو آخر كل باب من المسائل التي استنبطها من الباب، من الباب. وقد قسم أو قسم الكتاب إلى كما قلت إلى ثلاث موضوعات سيأتي الكلام عليها، ونحن سنأتي على هذه الموضوعات الثلاث، وقد ندمج بعض الأبواب مع بعض نظرا لتدارك الوقت. وأول هذه الأبواب التي صنفها المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب التوحيد. كتاب، وقد اختلف الشراح في هذا الباب هل هو باب أم مقدمة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه باب من الأبواب التي عدها المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن هذا الكتاب، بل هو أساس هذه الأبواب، أساس هذه الأبواب ولبها. ولذلك فنستطيع أن يعني نجمل هذا الموضوع الذي هو كتاب التوحيد، الذي سماه كتاب التوحيد، في الأبواب الستة أو السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ففيها بين معنى التوحيد. وهذه الأبواب: باب الأول كتاب التوحيد، والباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب الثالث باب من حق ولا عذاب، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الباب الأخير الباب السابع أو الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذه الأبواب هي أساس هذا الكتاب، وهي التي بنى عليها هذا الكتاب، ولذلك من فهم هذه الأبواب فهم كتاب التوحيد. ومن المهم إذا كان طالب العلم يعني عجلا في سرد هذه الأبواب أو في قراءة الأبواب، فلا أقل من أن يتذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ومما يدل على ما ذكرت أن المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية باب الدعاء إلى شهادة، باب بيان التوحيد، بيان شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا، بيان شهادة لا إله إلا الله، ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأبواب هي نعم الباب الأخير تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ذكر في نهايته رحمه الله تعالى أن هذه الأبواب التي ذكرتها لكم إنما، وما سيأتي من أبواب فإنها بيان لهذا الباب. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فكأنه جعل الباب الأبواب كلها شرح لهذه المقدمة أو هذه التراجم الست. ومن هنا فإني أؤكد وأقول إن فهم هذه الأبواب الستة وفهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر قول ابن مسعود رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ثم ختم ذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا الباب الأول. ونلاحظ من هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى فيه ركز على وجوب العبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. في الآية الأولى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان حقيقة الغاية من إيجاد الخلق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم، بل كل إنسان، يجب أن يعرف أنه إنما وجد في هذه الأرض لا ليأكل ولا ليشرب ولا ليتزوج ولا ليتسابق ويتنافس في الدنيا، وإنما خلق لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده، هو مألوهه، هو الذي يتوكل عليه، هو الذي ينيب إليه، هو الذي يسأله، فيكون ذلك هو مقصوده، هو مألوه، هو معبوده. وإذا وصل العبد إلى هذا الأمر فإن قلبه يتعلق بالله جل جلاله، فلا يلتفت قلبه إلا إليه. وسيأتي بيان ذلك، وأن العبد يعني ينتقل في هذا من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى كمال تحقيق التوحيد. ففي الآية قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر عز وجل أن الخلق تم منه، وأن الإنسان لم يستشر في خلقه وفي وجوده، ولم يستشار أحد منا في طوله أو قصره أو خلقه أو وجوده أو عدمه، وإنما هو أوجد بأمر الله وخلق بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادته وقدرته، فهو الذي خلقه، وهو الذي رباه، وهو الذي أطعمه، وهو الذي يسقيه، وهو الذي يحييه، وهو الذي يميته، وهو الذي يتصرف به. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يكون هو معبوده، هو مألوه. ولذلك قال في نهاية الآية: إلا ليعبدون، أي خلقتهم وأوجدتهم لعبادتي. وقد يقول قائل: إن كثير من الخلق لم يعبدوه مع أنهم فأن الله سبحانه وتعالى أراد منهم العبادة. نقول: نعم، إن الله عز وجل لما خلق الخلق أراد منهم العبادة، ولذلك لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم بأن يسجدوا له، وأراد من إبليس أن يطيعه ويسجد لآدم، لكن إبليس بإرادته وهواه غوى وعصى، فخالف أمر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك استحق أن يكون من المبعدين، فأبعده الله سبحانه وتعالى وتوعده بالعذاب المهين. وكذلك كل من كان على شاكلته، أو كل من ضل في هذا الباب، وكل من عبد غير الله عز وجل، فإنه يستحق أن يعاقب، يستحق أن يكون من أهل النار. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الخلق هم على قسمين فقط لا ثالث لهما: إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما مؤمنون موحدون فهؤلاء إلى الجنة، وإما كفار عاصون فمصيرهم إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قسم الله سبحانه وتعالى الناس هنا إلى قسمين: إلى ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبده دخل الجنة، ومن عصاه ولم يعبده دخل النار، إذن فهم على قسمين. ودل هذا أيضا على وجوب التوحيد، لأن العبد إذا كان مخلوقا لأجل أن يعبد الله عز وجل، فإنه يكون بذلك أمر بالتوحيد. إذن هذه الآية تضمنت على الأمر بالتوحيد، وهذه مناسبة ذكر المؤلف رحمه واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على الكتاب. أما الآية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ففيها أيضا بيان التوحيد وهو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، فقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا فيها معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. وقوله لكن لنا مع هذه الآية بعض الوقفات في قوله ولقد بعثنا، ولقد هنا الواو والقسم واللام أيضا للتأكيد، وقد أيضا هذا القسم يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته وعلى وجوب العناية به، فكون الله عز وجل يقسم لا يقسم إلا على أمر مهم، على أمر جلل، على أمر عظيم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة، المقصود في كل طائفة، أي في كل طائفة من الناس، كما قال الله عز وجل: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، فما من قوم، ما من خلق إلا وقد جاءهم نذير. فكانت الرسل يبعثهم الله سبحانه وتعالى، ما إن يهلك رسول إلا يبعث رسولا آخر، إلى أن بلغ ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الله جل جلاله رسول عليه الصلاة والسلام، فجعله رسولا خاتما للرسل، رسولا للثقلين كلهم. فمن لم يؤمن به فإنه يستحق النار، من لم يؤمن به فإنه من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار فللنار. وهذا ما يجب أن يعتقده المؤمن، وهو معنى لا إله إلا الله. فمن جعل إلها مع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون من أهل النار، فإنه يكون من أهل النار. فدلت هذه الآية في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فمن لم يعبد الله فإنه عاص، والعاصي يستحق العقوبة. قال واجتنبوا كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض، أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم هم من يتحاكمون إليه من غير الله سبحانه وتعالى ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم معرضين عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الطاغوت. إذن فهذا معنى قوله واجتنبوا الطاغوت. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في سورة الحشر في قول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله كفرنا بكم هذا دليل على أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك، وأن المؤمن لا يمكن أن يلتقي مع الكافر في عقيدته، أو أنه يؤمن بشيء بصدق شيء من عقيدته. فعقيدة التوحيد مخالفة لعديد عقيدة أهل الشرك والكفر، فلا بد من الكفر بالطاغوت وتكفيره. فقول كفرنا بكم وبدا بيننا، يعني أنهم بدأوا كما قال بعض أهل العلم بدأوا بالعابد قبل المعبود، فيعتقد كفر العابد ويكفره، فلا بد من هذين الأمرين. ثم الأمر الثالث: قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فذكر أمرين أيضا: الأمر الأول العداوة، والأمر الثاني البغض. والمقصود بالبغض هو البغض الديني البغض الديني لا البغض يعني المنقدح من النفس أو من الطبع أو من تعلق شيء من أمور الدنيا، وإنما البغض لأجل الدين، البغض لأجل الدين والعداوة لأجل الدين، فيبغضه لكونه مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى، عاصيا لدين الله، لأن من تحقيق التوحيد هو محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، فالله جل جلاله يبغض الكافرين ويبغض كفرهم، فيجب على المؤمن أن يبغض الكافر ويبغض كفره من هذا الوجه، بدليل أن العبد أن الكافر لو آمن فإنه ينقلب هذا البغض إلى حب، والحب الشخصي والبغض الشخصي لا يمكن أن ينقلب بهذه الصورة، فتبين هذا أن الحب والبغض والعداوة مبنية على الدين، مبنية على المخالفة في الدين، لا يلتقي المؤمن الموحد المخلص مع الكافر في دينه، ولا يمكن أن يعتقد أن دينه فيه شيء أو دينه صحيح، فمن فعل ذلك فقد خالف دين الله سبحانه وتعالى. إذن الكفر بالطاغوت فلا بد فيه من 4 أشياء: أولا الكفر بالعابد، تكفير العابد، والكفر بالمعبود، يعني تكفير اعتقاد بطلان عبادة غير الله، واعتقاد كفر كل من عبد غير الله، والأمر الثاني بغض كل من عبد غير الله عز وجل. فإذا تحققت هذه الأمور 4 فإن العبد يكون محققا للتوحيد، يكون محققا للكفر بالطاغوت، ويكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما من لم يكفر بهذه الأمور 4 أو من لم يتحقق فيه هذه الأمور 4 فإنه يكون توحيده ناقصا، وقد يذهب توحيده بشيء من ذلك على تفصيل في هذا الأمر ليس هذا محله. المقصود أن هذه الآية دلت على التوحيد وعلى وجوب تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، ودلت على معنى لا إله إلا الله، فلا إله نفي، والنفي هنا قوله واجتنبوا الطاغوت، وإلا الله إثبات، والإثبات في هذه الآية قوله اعبدوا الله، اعبدوا الله. الآية الثالثة قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى فرغ وحكم وأوجب وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله ربك هنا فيها دلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يعبد ويوحد، هو الذي يجب أن يعبد ويوحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله ومعنى ذلك اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. والعجيب أن الآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن كثيرا من الناس قد ظلوا في هذا الباب فعبدوا الله سبحانه وتعالى وعبدوا معه غيره، والله عز وجل يقول في هذه الآيات ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه بمعنى لا إله حقا وصدقا إلا هو سبحانه وتعالى. لكن كثير من المسلمين يؤمن بأن أنه لا إله إلا الله، لكنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى معه. وأما كون الإنسان لا يعبد الله فهذا قليل، فأغلب الناس يعبدون الله، لكن الإشكال أنهم يجعلون معه غيره مساويا له في العبودية في العبادة. الآية الثالثة والرابعة قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأيضا هذا أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. اعبدوا الله أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا أمر أو نهي عن ضده، فتضمن هذا معنى لا إله إلا الله، وتضمن الأمر بالتوحيد. وكذلك الآية التي بعدها قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والمعنى حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، حرم عليكم أن تشركوا به، فدلت الآية على أن الشرك محرم، فإذا كان الأمر كذلك فإن التوحيد واجب، فإن التوحيد واجب. قال المؤلف، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى في الهاتين الآيتين، الآية التي قبلها في قوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقوله في آية الأنعام قل تعالى واتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا ولا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآيات في ذلك، المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآيات بتمامها، وقد يقول قائل ما علاقة هذه بالتوحيد؟ نقول إن هذه من مكملات التوحيد، هذه من مكملات التوحيد، فإن من مكملات التوحيد بل من لوازمه، بمعنى أنه يلزم كل من أتى بالتوحيد أن يمتثل الأمر وينتهي عن النهي. فذكر هنا النواهي وذكر أيضا الأوامر، فوجب أن يكون الموحد ملتزما بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، منتهيا عن جميع ما نهى الله جل جلاله عنه، وإلا لا يكون موحدا حقا موحدا صدقا. وهذه الأمور لوازم التوحيد هي بحسبها، فقد تكون أمرا بأمر مستحب، وقد تكون أمرا بأمر واجب، وقد تكون أمرا بأمر مفروض على العباد. فترك الأمر الواجب أو ترك الأمر المفروض أو ارتكاب الأمر المحرم، هذه كلها تخل بالتوحيد وهي بحسبها. فإن كانت شركا وما شابهه كالسحر مثلا والكهانة وغيرها فإنه، وأما إذا كانت دون ذلك من المحرمات مثل قتل النفس بغير الحق بغير حق أو الظلم دون الشرك أو أحيانا عقوق الوالدين أو غيرها، فهذه من الكبائر التي لا توجب الخروج من الإسلام ولا من دائرة التوحيد، لكنها توجب إثما عظيما وصاحبها متوعد بعقوبة عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. فهذه يسميها أهل العلم الكبائر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات. ثم يأتي بعد ذلك ترك المنهيات نهي يعني استحباب، فهذه لا تؤثر في التوحيد لكنها تؤثر في كماله كما سيأتي. قال ابن مسعود رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم رب. يقصد ابن مسعود رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوصي بشيء، لم يوصي بشيء، كما في قصة الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيه الديات وأقدارها، لا شيء غير ذلك. أما من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأحد بولاية أو بخلافة أنه كاذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الصحابة ورادوا منه أن يكتب لهم خليفة بعده، فقال أتوني بورقة وقلم، ثم اختلفوا عنده فنهاهم عن ذلك وقالوا يأبى الله ورسوله والمؤمنون الله عنه. هل قول ابن مسعود رضي الله عنه أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآية؟ لا، وإنما لما اشتملت عليه هذه الآية من الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، اشتملت على ركائز الدين وعلى كليات الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أتى بهذا الدين، فكأنه أوصى بهذه. إذن فقول مسعود يفهم على أنه من أراد إلى أن ينظر إلى الوصية التي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى فليقرأ هذه الآية وليتمسك بها. ثم قال عن مسعود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، هذا فيها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه: الأول أنه أردف، وغالبا أن الكبراء لا يردفون وإنما يريدون أن يتفردوا بالركوب دون غير. عليه وسلم ركب الحمار، والحمار في ذلك الوقت كان من أوضع المركوبات، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يركب من أفضل المركوبات، كان بإمكانه أن يركب أفضل الخيل، لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن الدنيا فانية، وأن الدنيا زائلة، وأن الدنيا لا تستحق أن تتعلق بها القلوب، وإنما كان قلبه معلقا بالله عز وجل. ولذلك لما صغرت الدنيا لم يلتفت إلى هذه الأسباب التي يعني يتعلق وتشبث بها الخلق، وإنما ترك الدنيا وما فيها لأهلها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدة تنبيهات مما يدل على عظم ما سيقوله عليه الصلاة والسلام. فأولا قال: يا معاذ، يا أتى بياء النداء، ويا النداء إنما يؤتى بها للبعيد، فجعلها للقريب، أنزل البعيد أنزل القريب منزلة البعيد، فدل هذا على عظم وأهمية ما سيقوله، ولذلك نبهه بهذا النداء. ثم ذكر اسمه الصريح، وذكر اسم الصريح الذي أمامك وتحدثه يدل على يعني جلب اهتمامه، يقول أنه أمر عظيم. قال: أتدري؟ ثم أتى بالاستفهام، استفهام لما أتى بالاستفهام هنا دل أيضا على أهمية ما سيقوله. أتدري ما حق الله على العبيد؟ الحق هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يتغير، ولذلك تقول لفلان علي وجل ثابت لا يتغير ولا يتبدل. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا، وهذا الشاهد من هذا الحديث على الباب، حيث ذكر فيه رحمه الله تعالى، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حق الله جل جلاله هو عبادته وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك وأهله، نبذ الشرك ونبذ أهله، بمعنى أن المؤمن يحقق في ذلك مبتغى ربه جل وعلا وما يريده سبحانه وتعالى، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا حق الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن حق الله سبحانه وتعالى عباده هو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وأما حق طبعا قال: لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، وقوله شيئا هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي أشياء، أي شيء من الأشياء. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك به شيئا، من مات لا يشرك به شيئا. وهل للعباد على الله سبحانه وتعالى حق أم لا؟ اختلف أهل العلم، والصحيح أن للعباد على الله حق، لكن هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. قلت يا رسول الله أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه دلالة على حب أبو بكر الصديق، حب معاذ رضي الله عنه لتبليغ الخير للناس، وأنه لا يظن بالخير على نفسه كما يفعل كثير من الناس. إذا وجد خيرا فإنه يظن بذلك على نفسه ولا ينشره ولا يبينه للناس. والواجب أن المؤمن يكون صدره سليما ويحب لنفسه ما يحب لغيره. وتحقيق معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث لمحبته لغيره من المسلمين كما يحب لنفسه، أنه جعل هذا مما يبشر به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي أنهم يتكلوا على هذا الأمر ويتركوا العمل، ويتركوا العمل. ثم نكمل الباب الذي يليه، نكمل بعد قليل الباب الذي يليه.